جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: إذا استيقظ من نومه ورأى بللا لم يعرف ما هو فما حكمه؟ إذا استيقظ ورأى بللا في ثوبه لكنه لم يعرف ما هو، فالأصل أنه غير المني، الأصل أنه غير المني، فالمني معروف وله جرم معروف ورائحة معروفة، فلا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا تيقن أن هذا الخارج مني. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لسائلة تقول: من باشر زوجته وهي حائض فأنزلت فهل يجب عليها الغسل؟ هذا مر معنا وتكلمنا عن هذه المسألة فيما تقدم من الدروس. يجب عليها غسل الحيض، يجب عليها غسل الحيض، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالجنابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قلتم في آداب الاستنجاء والتخلي عن علة التحريم للاستنجاء بالروث، ذكرتم ثلاثة أمور: أنها نجسة، وأنها طعام لدواب الجن، وأنهما لا يطهران. السؤال: أشكل علي قولكم أنها نجسة مع حديث الصلاة في معاطن الغنم. كونها يعني نجسة هذا لعله يأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بمخلفات الحيوانات، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لكن نقول إن هذه الروثة هي من النجس، ولا ولا ولا يشترط أنها تكون لمأكول اللحم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة صامت أسبوع من شهر رمضان الماضي ثم توقفت لقلة حليب طفلها وما زالت ترضعه وهي الآن حامل، والمفروض أنها تنجب في شهر رمضان المقبل، فماذا عليها؟ أعانها الله ويسر لها. هذه الأخت أفطرت في رمضان لأنها مرضع ويقل حليبها أثناء الصيام، فخافت على الجنين فأفطرت، وهذا جائز لها، والواجب عليها أن تقضي هذه الأيام مع الإطعام عن كل يوم مسكينا، لأنها في هذه الحال أفطرت لأنها تخاف على الجنين، والمرأة إذا أفطرت خوفا على الجنين يجب عليها القضاء، ويجب عليها أن تطعم مع كل يوم مسكينا. وقد قررنا هذه المسألة في شرحنا لكتاب الصيام. وكونها الآن حامل لا يعني يصعب عليها القضاء، ما يلزمها القضاء. طيب سيأتي رمضان وهي حامل، لا بأس، هي معذورة، ستنجب في رمضان إن شاء الله، لها أن يعني طبعا ما دامت نفاسا فإنها لا تصوم، ثم إذا انتهت من النفاس وبقي شيء من رمضان وهي مرضع وتخاف على ولدها لها أيضا أن تفطر إلى أن يتيسر لها القضاء، ولا كفارة للتأخير حتى لو كان ذلك بعد سنة أو سنتين، ولكن يلزمها إذا كان إفطارها خوفا على الجنين فقط وليس خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها والجنين، يلزمها أن تطعم مع كل يوم مسكينا وتصوم هذه الأيام. هذا الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم، وهذا انتشر عند يعني بعض الناس، بعض أهل العلم يقول إنه يجب عليها الإطعام فقط، والصواب أنه يجب عليها الصيام، وقد دللنا على هذا في درسنا، ويجب عليها مع الصيام أن تطعم عن كل يوم مسكينة لأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك بعض من ابتلي بكثرة العبث في لحيته، فهل عليه إثم إذا تساقط منها شيء؟ على كل حال الشعر الميت يسقط سواء أمسكه أو لم يمسك، وهذا شعر ميت فلا يضره كونه مثلا يمسك لحيته فيسقط في يده شعر، هذا لموت هذا الشعر فهذا لا يضره. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وقاعدة أهل السنة والجماعة يا إخوة عدم التنطع، قاعدة أهل السنة والجماعة عدم التنطع. التنطع إنما هو من طرق أهل البدع، ولذلك لما جاءت امرأة فسألت عائشة رضي الله عنها وقالت يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تنطع. ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج أهل التنطع والتعمق. فأهل السنة يا إخوة ليس عندهم تنطع، أهل السنة يدورون مع النصوص حيث دارت، يعظمون النصوص ويقفون عندها ولا يتعمقون فيها ولا يتنطعون في الدين ولا ينقبون عن الأسئلة في مثل هذا الأمر. ولذلك لما جاء أن صبيغا في زمن عمر رضي الله عنه كان يتتبع المتشابه ويسأل عن المتشابه، عمر رضي الله عنه كشف عن رأسه، عن رأس صبيغ، وقال لو وجدتك حليقا لضربت رأسك، لأنه يجتمع عليه هنا من صفات الخوارج المتقدمين أمران: التعمق والتنطع والتحليق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سيماهم التحليق. بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذه الصفة ليست ملازمة للخوارج، وإنما هذه صفة الخوارج في ذاك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك خوارج هذا الزمان يحرصون على إطالة شعورهم، يظنون أنهم بهذا مساكين يخرجون من الخوارج. وأما القبح الذي فيه الخوارج فهم منغمسون فيه فوق ما كان عليه الخوارج المتقدمون. الشاهد أن عمر رضي الله عنه لما وجد صبيغا يسأل وتعمق ويبحث عن المتشابه كشف رأسه وقال لو وجدتك حليقا لضربت رأسك، لكنه أوجعه بالضرب حتى ذهب ما في رأسه. فأهل السنة يسألون ليتعلموا، نعم إذا ورد عليهم إشكال، إذا كان في المسألة عدم وضوح، إذا كذا، لكن التعمق والتنطع وتحميل النفس ما لم تشر إليه النصوص ليس من صفات أهل السنة. السنة يا إخوة صافية، ولكن بعضنا لا يعرفون كيف يتمسكون بالسنة، وإلا فالسنة صفاء في كل شيء، لا أجمل منها ولا أصفى منها ولا أطمن للقلب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول هل الحبر الذي يكون على اليد يمنع من صحة الوضوء؟ لا لا، اللون يا إخوة، اللون الذي لا يشكل طبقة لا يمنع من وصول الماء. ولذلك المرأة لو وضعت الحناء في يدها وبقي اللون أياما ما يضرها. الحبر إذا وقع على اليد لون لا يشكل طبقة لا يضر، وإنما الذي يضر الذي يشكل طبقة، مثلا ما تضعه النساء مما يسمى بالمناكير على الأظافر، هذه طبقة تمنع وصول الماء. فلا يجوز للمرأة أن تضع المناكير وتتوضأ عليها، بل الواجب أن تزيلها، فإن كانت لا تزول لا يجوز لها أن تضعها وهي تصلي، أما إذا كانت نفساء أو كانت حائض وكان الوقت يكفي لتزول فهي إذ ذاك لا تتوضأ. إذن يا إخوة ما يقع على الجلد نوعان، نوع له طبقة مثل البوية، البوية التي تصبغ بها الجدران الآن ونحو ذلك لها طبقة فيجب أن تزال، ولكن الإزالة بحسب الاستطاعة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك بعض العمال يخطئ هنا، تكون عليه البوية أو يكون عليه الشحم الذي له طبقة ويقول أنا لا أستطيع أن أزيله بالكلية، ولذلك أنا ما أصلي، أنا أبقى في العمل إلى الليل، وفي الليل هناك أجتهد في المزيلات حتى أزيل وأتوضأ وأصلي الصلوات الخمس أو الأربع. هذا غلط. نقول الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا سمعت المؤذن طبعا الأصل أن تجتهد أن لا تصاب بهذا، تضع قفازات ونحو ذلك، لكن إذا أصبت إذا سمعت المؤذن فاحرص على إزالتها بما يزيلها، إن زالت فالحمد لله، زالت إلا قليلا وما بقي إلا أن تقطع الجلد حتى تزول فإنك يعفى عن هذا وتتوضأ والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان مجرد لون ولا طبقة له فهذا لا يمنع وصول الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز لنا أن نأكل من اللحم والدجاج الذي في المطاعم عندنا في البلد، مع أن معظم أهل بلدنا ملحدون لا يؤمنون بالله، والدين الرسمي في البلد هو النصرانية؟ يجوز للإنسان أن يأكل من اللحم في ديار المسلمين وفي ديار النصارى ولو كان هناك يهود، يجوز له أن يأكل من هذه الذبائح إلا إذا علم أحد أمرين: علم أن هذا الذابح ليس مسلما مثلا في ديار المسلمين، مرتد، كافر، ملحد، أو علم أن هذا ليس نصرانيا، يقول أنا ما أقر بعيسى ولا أقر بمريم ولا أقر بالإنجيل ولا أقر بالإله، ولو أنه في إنجلترا ولا في فرنسا ولا في كذا، لكن هو يقول أنا أقول لا إله وأقول أعوذ بالله، أقول الأنبياء يعني خرافة، هذا لا يجوز أن تأكل ذبيحته لأنه ليس نصرانيا وإن كان في بلد النصارى. أما إذا لم تعلم هذا فلا شك يا إخوة أن النصارى مشركون وأن اليهود مشركون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليهم القرآن بالكفر ومع ذلك أباح ذبائحه، ما دام يقول إنه نصراني ويقر بعيسى عليه السلام ويقر بالإنجيل فهو نصراني وإن كان مشركا، يجوز أن تؤكل ذبيحته. وكذلك اليهودي، هذا الأمر الأول، أن يعلم أن هذا الذابح بعينه ليس ممن تحل ذبائحه سواء كان في ديار المسلمين ولا في ديار النصارى ولا في أماكن اليهود. الأمر الثاني، أن يعلم أن هذه الذبيحة أن هذا اللحم ليس من ذبيحة لم تذكى، جاء للمطعم، هذا مطعم يعني ليهودي ولا مطعم لنصراني ولا حتى مطعم لمسلم، وجد الدجاج معلقا برأسه يعني مشويا ومعلقا بالرأس، ما قطع الرأس ولا ذكي، ما يجوز أن يأكل من هذا اللحم لأنه لم يذكى، أو علم أن هذه الذبيحة مخنوقة فإنه لا يجوز أن يأكل سواء كان هذا في ديار المسلمين أو في غير ديار المسلمين. أما مع الشك وليس العلم فلا عبرة بالشك. الآن التكفيريون لا يأكلون اللحم إلا إذا ذبحوه هم، لأن الأصل عندهم كفر الأمة أو الشك في كفرهم، وهذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. يجوز للمسلم أن يأكل من الذبائح في ديار المسلمين، في ديار النصارى، عند اليهود، إلا إذا علم أن الذابح أصبح على صفة لا يحل أن تؤكل ذبيحته، بحيث خرج من الإسلام، خرج من النصرانية، خرج من اليهودية بالكلية، أو علم أن هذه الذبيحة لم تذكى. نعم. أحسن الله إليكم. يرد السؤال عن الكتاب إذا ذكر اسم غير الله. الأصل أنه لا يفتش في هذا الأمر، وإذا شككنا سمينا نحن، إذا شككنا سمينا نحن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة تسأل عن أمها أنها كانت مريضة المعدة وكانت تصوم رمضان، ولكن في رمضان الماضي أمرها الطبيب بعدم الصوم، لكنها ماتت بعد رمضان ولم تقضي، علما بأنها لم تشفى من المرض، فكيف يقضى عنها؟ رحمها الله. تقول السائلة إن أمها أفطرت بأمر الطبيب لكونها مريضة، ثم استمر المرض معها إلى أن ماتت، فماذا نفعل؟ نقول: هل كانت حالتها ميؤوسا منها، بمعنى أنها يعني بحسب رأي الطبيب لن تستطيع الصيام فيما يأتي من الزمان، أصبحت مريضة مرضا لا يرجى برؤه؟ فإن كان ذلك كذلك فإن الواجب أن يطعم عنها حتى لو استمر المرض إلى أن ماتت، لأن هذه أصبح فرضها الإطعام، فرضها الإطعام، ما في قضاء. أما إن لم تكن مرجوا، إن لم تكن ميؤوسا من شفائها بل يرجى شفاؤها، لكن قال الطبيب مثلا إن الإنزيمات يعني في الكبد الآن مرتفعة والصيام ما يصلح، يعني هذا الشهر لا تصومي، ويمكن إن شاء الله إذا شفيتي أنك تصومين، في هذه الحال لا شيء عليها، لا إطعام ولا قضاء. لماذا؟ لأنها لم يلزمها أن تقضي، ماتت معذورة، استمر المرض، وإنما يقضى عنها لو انقطع عذرها فلم تقضي. يعني لو أن الطبيب قال: لا تصومي هذا الشهر، قالت: طيب أصوم في المستقبل، قال: إن شاء الله، لكن في هذا الوقت المرض عندك مرتفع لا تصومي، قالت: طيب، بعد رمضان خف المرض وأصبحت تستطيع أن تصوم، قالت: الآن صيف وأنا مريضة، أؤخره إلى وقت الشتاء، إذا جاء الشتاء إن شاء الله أصوم لأنه أيسر علي وأنا مريضة، فماتت، يقضي عنها وليها. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يشمل كل صوم واجب سواء كان بالنذر أو كان بالشرع، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. فالجواب على هذا التفصيل الذي سمعناه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.